شيخ. لكن الذين اتقوا رباهم الله أكبر. لا يطلق الله الميعاد. اهدى بقى. لكن الذين اتقوا رباهم عشان ال لكن الذين اتقوا الله يفتح عليك يا عمنا. الله يزيدك رفعة يا شيخ. نعم لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لا يخلف الله الميعاد. كده هو النبي. النبي يا شيخ. الله أكبر يا عمي. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أخي الله. أي والله. الله الله الله. لسه هنا. وعد الله. نعم. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم الله الله يا رب يا رب. الله الله الله. الله الله الله الله الله. يا سلام يا اخي. الله يفتح عليك. يا سلام على كده. الله بسم الله ما شاء الله يا شيخ. ما شاء الله عليك. الله الله الله الله الله اكبر. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يا اخي عليك يا اخي. الله الله الله. يا سلام عليك وعلى ادراكك يا اخي. الله يفتح عليك.